أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ. واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق هم مؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بعثنا عليكم عبادا لنا وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم

ويدعو الإنسان بالشر دعاء وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيتين

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء فأجمل منك لم ترقط عين وأجمل منك لم تلد النساء هكذا أخوة الإيمان والإسلام كلنا جميعا عشنا واستمتعنا مع فضيلة القارئ الشيخ قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ الشيخ طه النعماني ذكرناها لكم عن إحدى مجدد الدعية الصوتية والعامرة الأوكراني الكريم إدارة الحاج السيد زمني المقيم بصفو أما الصدركات المتنقلة ومخازن فرش الكبرى إدارة الحاج عبد الرحمن لطفي كشك المقيم بصفو الهندسة الكهربية ومحطات الجيزة الكبرى إدارة الحاج السيد العتباني بإدارة الباش مهندس بي العتباني المقيم بصفو الخدمة الفندقية الممتازة والسيدات تبني جميع المناسبات أولاد النب المقيمين بالبشنيني مركز سب اللوين بمحافظة التقالية والشكر الله وسعيكم وسبحان بالله الدوين.